أصدرت الجمعية الوطنية للكوريين المقيمين في أمريكا يوم الثالث من الشهر الحالي تعليقاً بشأن زيارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما المشؤومة إلى كوريا الجنوبية. نتّد التعليق بأوباما الذي قام بزيارة المشؤومة لكوريا الجنوبية وألقى محاضرة من تنظيم جريدة توسون إلبو وقابل الخائن ريميون باك، ثم أصر على أن الشرذمة المحافظة التي تتوقع هلاك الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي والحزب الصحيح تحاول قيادة اللودوي بإعداد الجماعة السياسية المتمحورة على ريميون باك عن طريق جمع الفاسدين المجانين بالذيلية الموالية لأمريكا، وذلك ببداية المحاضرة الأخيرة.